عن الظن، ووصفه بأنه أكذب الحديث. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في السلسلة الصحيحة نظر إلى الكعبة يوما فقال: ما أعظمك من بيت، أو ما أعظمك من بيت، ولا المؤمن أعظم حرمة منك. إن الله حرم منك واحدة، وحرم من المؤمن ثلاثة: دمه وماله، وأن يظن به ظن السوء أو ظن السوء. يعني تصور حرمة المؤمن عند الله سبحانه وتعالى أعظم من حرمة بيت الله الحرام. فأنت إذا تعديت على أخيك بغيبة أو نميمة أو سوء ظن أو غير ذلك، فاعلم أنك قد ارتكبت كبيرة من كبائر الذنوب. لأن بعض الناس يظن أن الكبائر هي فعل الفواحش وأكل الربا، هذه البرك الكبائر، وما علم أن سوء الظن من كبائر الذنوب. وسوء الظن قال أهل العلم مفاسده كثيرة، فمن ذلك أنه يجر إلى مفاسد أخرى. فمثلا نقرأ قول الله تعالى في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. بعدها مش قال: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. إذن سوء الظن، أنت إذا أسأت الظن بأخيك فإن هذا يدفعك إلى ماذا؟ إلى أن تتجسس عليه، تقول فلان هذا أو يهضر فيه، ولا فلان هو اللي ادالي هذيك الحاجة، ترجع تعس فيه تتجسس عليه. حتى وجد من بعض الناس من يجعل كاميرا أمام بيت فلان، أو أنه يرسل له بعض الناس فيسجله. وربما أخبرني بعض إخوانا قالك فيه بعض الأقلام، يعني سيارة ستيلو فيها كاميرا ويسجل. سبحان الله، يعني أخوك المسلم بالغ من قدره عندك أنك تتخونه وتسيء به الظن حتى تدير هذا الأمر وتسجله بتخبية. هذا لا يجوز. يا إسماعيل أصمت. آمين. قال: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا، بعدين ولا يغتب بعضكم بعضا. سوء الظن، تجسس، وبعد الغيبة. ثم إذا أطلقت لسانك في أخيك فإنه سيسقط من عينك، وربما قد يسمع وقد يبلغه أنك قد اغتبته فيحمله ذلك على المشاجرة والمخاصمة، فتقطع هذه الصلة التي كانت بينك وبين أخيك. بل إن من مفاسد سوء الظن أنه أدخل الصديقة يوسف عليه السلام السجن. بالله عليك، ما الشيء الذي دخل لأجله يوسف عليه السلام السجن؟ واش قالت امرأة العزيز؟ قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. يعني سبحان الله، يعني كما يقال عندنا: ضربني وبكى، سبقني واشتكى، صح؟ قالت لزوجها: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، أراد بي السوء، إما أن نسجنه أو نصلبه. فمكث في السجن بضع سنين، 7 سنوات لسوء ظن به. وكذلك أنت لما تقرأ في قصة موسى عليه السلام، قال الملأ من قوم فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. وقرأ ابن عباس: ويذرك وإلهتك. يعني سبحان الله، قالوا له: تخلي هذا دوك راح يدور عليك، راح ينقلب عليك، راح يديلك الكرسي، يرجع هو اللي يحكم مصر. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم قالوا: إن أجري إلا على الله، وقالوا: ما نريد إلا الخير، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وسوء الظن حمل عائشة رضي الله عنها في حديث الإفك في سورة النور أن تغير خلق النبي صلى الله عليه وسلم معها مدة شهر كامل، وما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبرئها، مع أنه في قرارة نفسها، قرارة نفسه يعلم أنها بريئة، لكن من حكمة الله تعالى أن الله تعالى هو الذي برأها. لماذا؟ لأنه لو برأها النبي صلى الله عليه وسلم، الناس وش يقولوا؟ يقولك هذا زوجته، يحامي على زوجته. لكن الله تعالى أنزل بعد 30 يوم، حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل للبيت يقول كيف تيكم، كيف هذه، يعني وش راهي هذه، حتى اسمها ما يذكر عليه الصلاة والسلام. وقال لها إن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله. فكانت تبكي تبكي حتى جفت دموعه، وحتى أنها قالت والله لا أقول إلا كما قال أبو يوسف، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفه. حتى اسم يعقوب رحلها، قالت أبو يوسف، ما تدري من هو لشدة تلكم المصيبة التي وقعت. لكن الله تعالى برأها من فوق 7 سماوات، وأنزل في سورة النور القرآن يتلى إلى يوم القيامة، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. وين الخير؟ يعني ظهر أهل النفاق وظهر ما كانوا يخفونه في قلوبهم. فحسبكم هذا التفاوت بيننا، وكل إناء بالذي فيه ينضح. ومن الخير أن الله تعالى شرع ماذا؟ حد القذف. إنسان إذا اتهم رجلا أو امرأة بالفاحشة وما عندوش 4 شهود فإننا نحده كم؟ 80 جلدة. هذا من الخير. ولكن الله تعالى قال لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. بأمهم عائشة رضي الله عنها ظنوا خيرا. قد يقول قائل ولماذا تكلم بعض الصحابة فيها؟ قال الله تعالى إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس في قلوبكم. سبحان الله، يعني كانوا يتكلموا فقط، كانوا يسمعوا يقولوا، وإلا هم في قرارة أنفسهم يعلمون أن أمنا بريئة، براءة الذئب من دم يعقوب كما يقال، من دم يوسف، نعم من دم يوسف. فأقول إن سوء الظن هذا له مفاسد كثيرة، ومن ذلك أن أهل العلم قالوا إن الخوارج الذين خرجوا بالكلام على النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرجوا بالسيف بعده على بعض الخلفاء، على عثمان وعلي رضي الله عنهما، إنما خروجهم مبني على ماذا؟ على سوء الظن. ماذا قال ذو الخويصرة التميمي؟ قال اعدل فإنك لم تعدل. وقال كذلك حرقوس، قال هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، يعني أساء الظن بنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، فحمله ذلك على أنه تكلم ما تكلم. وعثمان بن عفان رضي الله عنه أمير المؤمنين الذي كانت تستحي منه الملائكة، تعلمون أن طائفة من هؤلاء البغاة الظلمة والخوارج زوروا ختما له، يعني زوروا الختم الكاشي هذا، وكتبوا ورقة وختموا تحتها ختما مزورا يزعمون فيه أن عثمان أمر بقتلهم. فجاء هؤلاء وحاصروه وقالوا إنك تريد أن تقتلنا فإنا سنقتلك قبل أن تقتلنا، وهكذا. فأقول إن سوء الظن له مفاسد عظيمة، ويكفي في ذلك أنه أكذب الحديث. وسأذكر بإذن الله عز وجل في الدرس المقبل بإذن الله سنذكر بعض هذه المفاسد ونذكر علاجه، لأن كثيرا من الناس قد يسري في قلوبهم هذا، ربما إذا مر أخوه عليهم القادة السلام يشطب عليه، يا أخي أنت قول بالك رو مهموم، بالك ما شافنيش، موجود موجود هذا. هذا حدث حتى لبعض الصحابة رضي الله عنهم، أنه مر عمر بن الخطاب على عثمان بن عفان وهو مهموم، كان يخمم في أمر من أمور الآخرة، قال فألقيت عليه السلام فلم يرد علي، سأحسن الظن به. إذا ربما قد تدعو أخاك لوليمة وما جاش، أحسن به الظن، سقسي عليه، اتصل به قال خير إن شاء الله، مش تقول هذا ما جاش ما نشطب عليه. أو مثلا إذا طلبت من أخيك أن يستلفك مالا أو شيئا وما سلفلكش، ما تشطب عليه، أرحمك الله، قال ربما راه محتاج، ربما كذا، ربما. كذلك قد يطلق الإنسان زوجته. وأنا أذكر مرة واحد، أرحمك الله، واحد من إخواننا طلق امرأته بسبب ماذا؟ بسبب أنه وجد رسالة في هاتفها، يعني صاب ميساج، فظن أن هذه الرسالة من واحد رجل وكذا وكذا، وطول الحكاية وتضارب حتى مع نسابه وراح سبهم جميعا. ثم بعد ذلك تبين له أنه مخطئ. بس الإشكال بره يحب يرجع زوجته ويسترضي أصهاره، وش لازم يدير؟ يجيب قال حومة كيفاش؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال وإياك وما يعتذر منه. إيه، إنسان يتأكد قبل أن يتكلم أي كلام يخمم. حتى كان يقول حمدون القصار رحمة الله تعالى عليه وغيره من السلف، التمس لأخيك شحال 70 عذرا، ماشي 70 متحبس، فإن لم تجد له عذرا قل له عذر لا أعلمه. أنت تقول بالك زعفان، بالك مهموم، بالك مريض، بالك ما شافنيش، بالك حسب 70. إذا هادو 70 كاع ما ينطبقوش، قل الغايب في حكم الله، عنده عذر. يقول كذلك حمدون القصار رحمة الله عليه وإلا فاعلموا أن المعيب أنفسكم. إذا 70 عذر وما عذرتش خوك فيهم، فاعرف أن المشكل وين؟ يعني مشكل في هذا الذي أساء الظن بأخيه، ما هوش المشكل في هذا الإنسان. فأسأل الله تعالى أن يهديني وإياكم لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عني وعنكم سيئها، لا يصرف عني وعنكم سيئها إلا هو سبحانه وتعالى. وسنذكر بإذن الله عز وجل في الدرس القابل بإذن الله عز وجل الفوائد التي تتعلق بهذا الحديث وغيره. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.